قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه العاشر هذا العاشر في أنواع علوم الحديث، هو العاشر في أنواع علوم الحديث، يعني أصناف علوم الحديث هذا فصول في هذا المصطلح. فالنوع العاشر منه المنقطع. المنقطع قال رحمه الله الصحيح الذي ذهب اليه الفقهاء والخطيب وابن ابي البر غيرهم من المحدثين ان المنقطع ما لم يتصل اسمائه على اي وجه كان انقطاعه. يعني قال الصحيح يعني معنى قول الصحيح من لازم قوله او من مفهوم قوله ان هناك خلاف، هناك قول اخر غير هذا القول. واختار النووي رحمه الله تعالى هذا القول لانه يعني راى صحته وراى تقديمه على القول الاخر صحيح الذي ذهب اليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيرهم من المحدثين ان المنقطع منقطع من الحديث متى يوصف الحديث بانه منقطع ما لم يتصل اسناده، كل ما لم يتصل اسناده من الحديث فهو منقطع على اي وجه كان انقطاعه. مسألة الصحيح هذه لا ينبغي أن أو يعني الأفضل والأولى ألا تستعمل في مسألة الاصطلاح، لأن الاصطلاح مسألة يعني ليس فيها يعني تصويب لقول عن قول كما يقال، يعني لا مشاحة في الاصطلاح. إذا كان العالم يبين مصطلحا له ويعني يمشي عليه ويعرف هذا المصطلح له ونص على أن هذا اصطلاح له في كلامه وفي وصفه لشيء من أنواع العلم فيقال له اصطلاح فلان كذا، لكن الأولى في هذا والأضبط في مثل هذا أن يقال الأشهر كذا الأكثر استعمالا، ولذلك يعني عقب بعد ذلك يقول وأكثر ما يستعمل أكثر ما يستعمل المنقطع في روايات من دون التابعي، من دون التابعي عن الصحابي، يعني التابع التابعي عن الصحابي إذا رواه عن الصحابي يكون منقطع كمالك عن ابن عمر، هذا ليس مسلما لأنه رحمه الله ليس المنقطع مقصورا على هذا الحال، إن رواية التابع التابعي عن الصحابي ليس مقصورا على، ربما يكون التابع روى عن صحابه وهو لم يسمع منه، وهذا كثيرا يقع كثيرا، فلان يرسل فلان لم يسمع من فلان يروى عنه ولم يسمع منه يسمى منقطع. فتقليدهم بهذه الحالة ليس هو الاصطلاح الأكثر من المحدثين. وقيل هو ما اختل منه رجل قبل التابعي محذوفا كان أم مبهما، محذوفا يعني غير مذكور، الواسطة محذوف سقط، أو مبهما يقول كعن رجل كرجل يقال عن رجل عن فلان. طبعا ايه ذكر قوله عن رجل هذا يبين ان هنا رجل غير معروف، فهو من حيث الحكم حكمه ايه يعني هو كان منقطع تماما لا فرق بينه وبين المنقطع لان ما اضاف شيئا وما افاد شيئا قوله عن رجل، لا

لكن المرسل ضعيف لأن التابعية إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون أسقط ما بينه وبين الصحابي رجلا آخر أسقط الصحابي وأسقط معه رجلا آخر مع الصحابي. نعم؟ التابعي أسقط معه. ويمكن من تابع التابعين يكون المسألة نفسها من رواية الأصغر عن الأكابر عن الأصغر. رواية الأكابر عن الأصغر. يكون فيه أكثر من رواية. طيب. قال الصواب قبل الصحابي محذوفا كان الرجل أو مذهبا كرجل. هذا بناء على ما تقدم أن فلانا عن رجل يسمى منقطع عند طائفة من المحدثين إذا قال الرجل. وتقدم أن الأكثرين على خلافه من أكثر لا يسمون هذا منقطعا وإنما يسمونه متصلا فيه رجل مذهب يعدون من قبيل المتصل. لكن الخلاف هنا خلاف لفظي وليس خلافا مؤثرا. ثم قلنا هذا القول والمشهور بشرط ان يكون الساقط واحدا فقط. هذا استدرك على من؟ على النووي لما قال انه الصحيح كذا. انه الصحيح ايه؟ انه هو يكون قال ما لم يتصل اسناده على اي وجه كان. لأنه ممكن على أي وجه كان معناه رواية الفقهاء. أنت لو قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن هذا منقطع يسمى منقطعا عند الآن والمعلق يدخل فيه والمرسل وكل الصور التي تدخل في المنقطع. لكن هذا ليس هو المشهور. لذلك قال ثم إن القول إن هذا القول هو المشهور أن المنقطع الذي يجري على أمثلة المحدثين هو المنقطع الذي لا يكون مرسلا ولا يكون ايه معلقا. لا يكون فينا المرسل ولا المعلق ولا المعضل كمان. كل انقطاع لا يكون ايه لا يكون مرسلا ولا يكون معضلا ولا يكون معلقا. فهذا هو الانقطاع باصطلاح الايه المحدثين المشهور عندهم. واذا فقد يطلق على الجميع المنقطع. شرط أن يكون الساقط واحداً فقط أو اثنين لا على التوالي كما جزم العراقي وشيخ الإسلام. وقيل هو ما روي عن التابعين أو من دونه قولاً له أو فعلاً. وهذا غريب ضعيف. والمعروف أن ذلك مقطوع لا منقطعاً كما تقدم. هذا هو الإيه؟ القول المشهور المعروف عند المحدثين. إن هذا يسمى مقطوعاً لا منقطعاً. قول التابعي يسمى ايه مقطوع ولا يطلق عليه منقطع. قال ثم ان الانقطاع قد يكون ظاهرا وقد يخفى فلا يدركه الا اهل المعرفه. يعني الارسال الخفي او الانقطاع الخفي هو ان يكون الراوي روى عمن عاصره ولم يلقى. هذا يشتبه على كثير من الناس لأن من حيث التاريخ تجد أنه يمكن أن يلقاه لكنه من حيث الواقع بتتبع العلماء لأحوالهم أحوال الراوي والروي عنه ويعني النظر في القرائن المحيطة بهم يستقر عندهم ويتقرر عندهم أنه لم يسمع منه فيطلقون عليه الانقطاع. لذلك يكون خفيا قطاع خفيا او ارسالا خفيا. ده المشهور بالمرسل الخفي. ان مساله الانقطاع فيه تكون خفيه لا يدركها الا اهل الاختصاص. فلا يدركه الا اهل المعرفه. وقد يعرف بمجيئه من وجه اخر بزياده رجل او اكثر. هذا الشيء الظاهر. ان يكون الراوي روى عن الراوي عنه ولم يصرح بالسماع منه ثم يأتي في طريق آخر وبينهما واسطة فيعلم أنه لم يسمع منه هذا وإنما سمعه بواسطة وأسقط الواسطة. قال رحمه الله فإذا ذكر الرشيد العطار

فتح العين مين؟ مفعلة. مفعلة؟ مفعلة. مفعلة. مفعلة. بفتح العين لا يكون إلا من ثلاثي. لازم. من ثلاثي لازم. يعني إيه لازم يخاف؟ يا رب بدل غير متعدد. لا ما مش انت الغنى فيه انت يا احمد. ما هذا لازم تجمع لا يكتفي بمرفوع. يكتفي بمرفوع. يكتفي بمرفوع يعني يكون له فاعل دون ليس له مفعول به. لما تقول مات زيد خلاص القصة الجملة تمت. ليس هناك مفعول به في هذا فعل لازم. لكن ضرب محمد عمرو ها دي متعدد فعل ضرب فعل متعدد يعني يتعدى الى مفعول به ينصب مفعول ينصب اسما يكون مفعولا به مفعولا به. يعني مات زيد الآن مات زيد الجملة تمت أو لم تتم؟ تم. في مفعول به؟ ها؟ أنت من أول خالص بقى. هو جميع اللغة بيقولوا مفعول لكن بيصل إلى المفعول بحرف جر مثلا ما يسمى مفعول. لا يسمى مفعول. يحس المعنى يعني. بس ان هو لا ينصب المهم لا ينصب مفردا يكتفي بمرفوعه. يكتفي بمرفوعه ليس مفردا. يعني لما تقول ضرب محمد هنا الان ايه الفعل ما تمت الجمله. لكن مات زيد ما هو محتاج لشيء اخر. هذا الضابط له انه لازم يكتفي بمرفوعه. يكتفي بمرفوعه. هنا يقول ان مفعل الاشتقاق الذي يكون على وزن مفعل لا يكون اسم المفعول الذي يكون على وزن مفعل لا يكون مثل من ثلاثي لازم. والاعضال هذا متعدي اعضله فلان هو معضل فازاي تاتي يعني خرجت عن قاعدها. قال عدي ابن حمزه وهذا لازم معها. قال وبحثت فوجدت له قولهم امر عظيم اي مستغرق. كلام ابن صرع مستغرق شديد وفعل بمعنى فاعل يدل على الثلاث. فعلى هذا يكون لنا عضلا قاصرا واعضلا متعديا. يعني يقصد ان عضل قاصر فهي مشتقه من عضله. كما قالوا ظلم الليل واظلم. قال وهو ما سخط من اسناد المعلق هنا عندي قال تعقبه السخاوي بان عضله بمعنى مستغرق لازم من كانت متعلقه لها همزه. وإنما المتعدي أعضل بمعنى أعلى. فإشكال المنخب باق غير مندفع. فالأولى أنه من أعضله بمعنى أعلى. قال وهو سقط الإسلام باثنان فاعل. تعريفهم في الاصطلاح الموضع في الاصطلاح هو ما سقط الإسلام باثنان فاعل. بشرط التوالي. لذلك يعني إضافة السيوط هنا بشرط التوالي إضافة مهمة. تعريف الإيه؟ المعضل. النوم أتى بها. أما إذا لم يتولى فهو منقطع من موضعين. هذا فرق واضح. قال العراقي ولم أجد في كلامهم إطلاق المعضل عليه. إطلاق المعضل على إيه؟ على المنقطع في موضعين. الذي سقط منه راويين في موضعين.